الحقيقة نحضر هذه المناسبة وهي مناسبة تستحق كل التقدير، لأننا نحتفل بصدور كتاب يؤرخ لمدينة أرقاب وما حولها، وهذا إنجاز عظيم. فالشكر للمؤلف الأخ محمد العربي الزريبي، وشكرا لأهالي أرقاب الذين شجعوه على التمادي في هذا، وشكرا لكم جميعاً.